هذا لا لا لا, لا ينافي التوحيد. ولهذا وقع من الرسل ابراهيم لما جاءه الضيوف ولم ياكلوا ايش اوجس منهم خيف. وموسى عليه الصلاه والسلام لما القى السحره حبالهم وعصيهم ايش اوجس منهم خيف. وكذلك ايضا الخوف الطبيعي مما تقتضيه الطبيعه. ولو قلنا للانسان انك اذا خفت من احد سوى الله خوفا طبيعيا لكنت مشركا لو قلنا بذلك لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. لان خوف الانسان لا خوف طبيعي غريزي كل انسان يخاف مما يخشى منه الضرر. فان قال قائل لو منعه الخوف من واجب عليه هل ينهى عنه او لا؟ قلنا نعم ينهى عنه لان الواجب عليه يستطيع ان يقوم به الا اذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال. فاذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج عليه بهذا الخوف. قال الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ولكن اذا كان في الشرع رخصه لك ان تخالف ما امر الله به في هذه الحال فلا باس. ولهذا لو كان الانسان يريد ان يصلي صلاه الفريضه وحوله جدار قصير ويخشى ان قام ان يتبين للعدو فهل يصلي قاعدا؟ نعم يصلي قاعدا. وهذا لان الله تعالى عفى عنه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان العدو اكثر من مثلي المسلمين هل يلزمهم ان يصادروهم او يجوز ان يفروا؟ يجوز ان يفروا. فالمهم ان الخوف الطبيعي لا يلام الانسان عليه الا اذا تضمن ترك ما اوجب الله. فاذا لم يتضمن ذلك فهو لا يلام عليه. ومن فوائد الايه التي بعدها انه يجب على بني اسرائيل ان يؤمنوا بمحمد في القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام بقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ومن فوائدها أن الكافر مخاطب بالإسلام وهذا مجمع عليه. لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟ نعم في التفصيل. إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن يفعلها فلا، لأنه لا بد أن يسلم أولا ثم يفعلها ثانيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب إذن هم لا يخاطبون بالفعل، يعني لا يقال افعلوا، فلا نقول كافر تعصب بل نأمره اولا بايش؟ بالاسلام. وان اردت بالمخاطبه ان المخاطبون بالفروع انهم يعاقبون عليها اذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح. ولهذا يقال للمجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني هذا دابهم حتى ماتوا. ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم كانوا مخاطبين بالفروع لكان قولهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين عبثا لا فائدة منه. نعم لا غلط باطل، هذا القول باطل والآية تبطله. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وهذا يدل على أنه خاف منه. نعم نعم وهو نعم وإياي خاف، إياي خاف، فارهبوا الفاء قالونها لتحسين لفظ، إذا قدرنا خافوا فهنا قد نقول إنها لا يصح أن تقول لتحسين لفظ، تكون عاطفة. لكن إذا قلنا إنه يجوز أن يتوجه العامل على معمولين صار لتحسين لفظ. حتى وإذا قلنا إنها عاطفة، نعم، إياي خاف فخف، نعم، عاطف، يعني فإذا خفتم مني فارهبوني. نعم. إيش؟ المسجد. نعم. إيه نعم نقول صل، لكن لا نقول صل على أن نلزمه. فإذا قلنا صل وقال أنه غير مسلم نتركه، لكننا نقول لا تبقى عند المسجد، لأن في هذا إحراج المسلمين وتحدي له، وتحدي له. أما النزم يقول ادخل صلوا ويقول إنه كافر ما نزم. نعم. إيش؟ هذا على شيء يرجع للمسؤول عن هذا. نعم. قوله وأنتم تعلمون حال، وقول حالية، الجملة كلها حالية. نعم. لا في قوله ولا تكتب، وهو المعنى في قوله لا تكتب. نعم. أن يخاف من العين ومن الجن يقال له استعمل الأوراد النافعة مثل آية الكرسي والآيتين الأخيرتين في سورة البقرة قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وأنا أقول لك إن خفت من الجن فإنهم سوف يعتدون عليك أبدا، ولهذا أكثر ما يصاب الإنسان من الجن إذا كان يخاف، يخاف منه. فإياك إياك، لا إذا كنت في مكان مظلم تخاف أبدا، استعن بالله ولا يهمك. نعم. نعم. أردت أن تصلي فتوضأ، أما إذا أردت أن تأتي المراجعة فليس عليك واجب. نعم يجلس على غير وضوء، فقول الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معلوم أنه خاطب منه على وضوء. كمل، اقرأ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. كيف اقرأ؟ لازم اقرأ من أول. أعد ما قرأت الآن. وآمنوا بما أنزلتم. لا غلط. آمنوا ما تسمع. أيه والواو، الواو هم شيء ضمير. آمنوا ما جبت الواو. آمنوا بما أنزلتم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قول الله تبارك وتعالى أوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم، ما هو عهد الله وما هو عهدهم؟ عهد الله من صالح، عهد الله لهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعزوا الرسل. طيب وعهدهم، وعهدهم وعد الله إذا فعلوا ذلك أن يسرهم الجنة وكفلت الله. أحسنت. أين وجدت ذلك؟ ما هي الآية؟ قوله تعالى: إن آمنتم بالرسل وقدرتم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنا عشر قيلا. وآمنت قول إياه فرهبون، ذكرنا أنها إعرابا فيما سبق، فمن يعرف الإعراب؟ عبيد الله، إيش؟ نعم، على رأي من يرى جواز معمولين لعامل واحد. طيب رأي آخر، نعم طيب هذا إعراب آخر، يقول إن إياي مفعول لفعل محذوف يقدر، أي ارهبوا إياي، أي إياي ارهبوا أو إياي احذروا أو ما أشبه ذلك. طيب هل هناك فرق بين الرهبة والخوف يا يحيى؟ والخوف الخوف معلوم، نعم من خاف، المعروف. طيب أولا يجب أن نعرف أن الانفعالات النفسية لا يمكن تعريفها أبدا، أي إنسان يحاول أنه يعرف الانفعالات النفسية ما يستطيع. لو قيل لك مثلا ما هي المحبة، نعم تقدر تعرفها؟ لو قيل ما هي الكراهة، إيش ما هو الخوف؟ هذه يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين، يقول لا يمكن للانفعالات النفسية أن تعرف أبدا بأكثر من لفظها، وهذا صحيح. طيب قوله اركعوا مع الراكبين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكبين، إذا قال قائل الركوع من إقامة الصلاة، فهل في الآية التكرار؟ نعم. وإنما بعد أن أمرهم بأداء الصلاة أمرهم أن يؤدوها جماعة مع المؤمنين يوم محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. إذن الأمر الثاني ليس هو الأمر الأول، وإن كان في الحقيقة أن إقامة الجماعة من إقامة الصلاة، لكنها نص عليها لأهميتها. طيب. قوله تعالى لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، إعرابها تكتم الحق وتكتم الحق، ما إعرابها؟ ها معطوف على ايش؟ على على ايش اللي يقول معطوف على قبلها؟ ما الذي قبلها؟ لا تلبس. طيب إذن في كتمان الحق يكون منهيا عنه كما نهي عنه، طيب فكم يكون المنهي عنه الآن؟ نعم هما لبس الحق الباطل وكتم الحق. طيب في وجه آخر إيش؟ لا أن الواو للمعية، على هذا يكون المنهي عن كل واحد منهي على انفراد أو ماذا؟ ها؟